أزواجة، يعني ما قيل، سيأتينا في سادي المسيل عندما نقرأ أن المراد آدم وحواء على نبينا عليه الصلاة والسلام. يا عبد الله، هذا من باب التمثيل والمثال، لا من باب قصر العام على هذا النوع. لا ثم لا، يعني خلقناكم أزواجة، يعني آدم وحواء، هل هذا هو المقصود فقط؟ لا ثم لا، خلقناكم متفاوتين، ذكورة وأنوثة، طول وقصر، سمن وضعف، طيب وخبث، ومشاكل هذا. فمن يقول آدم وحواء، هذا من باب التمثيل للأزواج، يعني هذا ذكر وهذه أنثى، هذه يختلف، هذه تختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا، هذا كله من باب التمثيل. واضح، عندما يعني يذكر أئمتنا أقوالا في التفسير من باب التمثيل، كان في نيتي أن أذكر هذا ضمن مقدمة التفسير، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني في بداية التفسير. على كل حال، يأتينا إن شاء الله التنبيه إليها عند يعني تفسير العام ببعض أفراده، أو تفسير العام بنظيره، تفسير الفرد بنظيره. يعني عندما يقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم واضح هو الإسلام الذي هو علم النافع وعمل صالح وانتهى. فمن يأتي يقول الصراط المستقيم طريق أبي بكر، أو طريق الشيخين، أو رضي الله عنهم أجمعين، أو طريق أهل السنة والجماعة، هل هذا يعني في تفاوت؟ هذا من باب التمثيل، يعني الصراط المستقيم الذي هو دين الله، الذي يقوم على علم نافع وعمل صالح، لنفترق عن اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولنفترق عن النصارى الذين عملوا ولم يعلموا فعبدوا الله على أهوائهم، أولئك حرفوا الكلمة عن مواضعه، لنفترق لابد من علم وعمل، هذا هو دين الله. فمن قال طريق أبي بكر رضي الله عنه، هذا من باب التمثيل، يعني لو إنسان قلت له الصراط المستقيم هو الإسلام القائم على علم نافع وعمل صالح، ينبغي أن تعلم ما أمرك الله به وأن تفعله، هذا الصراط المستقيم، قال مثل ماذا؟ تقول له مثل فعل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، مثل فعل الشيخين، هو ما عليه أهل السنة والجماعة، انتهى. هذا تمثيل واضح، هذا فلا حرج، وهذا يقع بكثرة. أكثر الأقوال في التفسير هي من باب التمثيل للعموم الوارد في كلام الله عز وجل، أو من باب تفسير اللفظ بنظيره. يعني أحيانا يسأل عن الخبز ما هو، تقول هذا هو الرغيف، ما تعرف له الخبز تعريفا عن طريق حد الله وضابط واضح، وهو غذاء من أكله شبع، واضح، ما تقول له هذا، تقول الخبز وهذا، تشير به إلى رغيف. وهنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. من السابق؟ تقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. من السابق؟ تقول الذي يصلي الصلاة في أول وقتها ويأتي بالواجبات والنوافل. من السابق؟ الذي يصوم رمضان ويتبعه بست من شوال، يدخل في هذا، واضح. هذا كله لتمثل له بشيء توضح له معنى السابق، وإلا السابق في الأصل ضابطه هو من قام بأمرين اثنين، فعل الواجبات والمستحبات، هذا سابق. ثم المقتصد فعل الواجبات وما استكثر من المستحبات، ظالم فرط في شيء من الواجبات أو ارتكب بعض المنهيات، هذا التفسير المطابق لهذا اللفظ. ثم تأتي بأمثلة، الأمثلة لا تنتهي. فمن قال وخلقناكم أزواجا، آدم وحواء على نبينا عليهم الصلاة والسلام، من باب التمثيل، من باب ما يدخل في هذا العموم، لا من باب الحصر، وأن هذا هو معنى اللفظ. وجعلنا نومكم سباتا، هو اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد، واختلاف التنوع هو هذا. وخلقناكم أزواجا، يعني سيأتي معك مثلا في تفسير سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الذي ستسأل عنه في عشرة أقوال، الظل والكساء والماء البارد، ويعدد عليك من النعم، ثم يقول النعيم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك هو أعظم أنواع النعيم الذي أنعم به علينا وسنسأل عنه، وهل اتبعناه وأحببناه أو لا عليه صلوات الله وسلامه. لكن هل يعني هذه الأقوال تتنافى؟ اترك اللفظ على عمومه، كل نعمة، والنعمة هي الحالة المستلذة عليك في دينك أو دنياك ستسأل عنها، أعلى النعم نعمة الإسلام، هذه أعلاها، ثم بعد ذلك نعم لا تحصى، وأنت إن أردت أن توزع تقول نعم هداية وإرشاد، خلق وإيجاد. الهداية والإرشاد هذه منة الله علينا بنبينا عليه الصلاة والسلام، هذه أعظم منة، أعظم نعمة. والخلق والإيجاد أعظمها نعمة العقل، وتمشي بعد ذلك بتعداد النعم، لكن هذا ليس من باب الحصر. كل نعمة وهي حالة مستلذة تنتفع بها في هذه الحياة، في دين أو دنيا ستسأل عنها، هل قمت بموجبها أم لا. وجعلنا نومكم سباتا. لفظ السبات إخوتي الكرام أورد جمهور المفسرين له معنيين اثنين، وبعضهم زاد معنى ثالثا يعود إلى واحد منهما. فالذي عندكم في زاد المسير يقول تقدم هذا في الفرقان، أحال على صورة الفرقان لا إله إلا الله، وهو الذي جعل الليلة لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا في صورة، يقول تقدم هناك. انظروا في صورة الفرقان في الجزء الثالث صفحة 93 من زاد المسير، يقول السبات الراحة، راحة للأبدان. والمعنى الثاني سباتا أي قطع، قطع للحركة والتصرف والمعاش الذي كنتم تزاولونه في النهار. هذا يقطع معاشكم وحركتكم، وهناك يحصل استراحة لأبدانكم. اجمع بين المعنيين، جعلنا الليل لباسا وقتا لانقضاء العمل وقطع العمل وانتهاء العمل، وفيه تستريحون. ذكر بعض المفسرين، وهذا موجود في كتب اللغة، معنى ثالثا للسبات من السبت بمعنى التمدد. وجعلنا نومكم وجعلنا الليل لباسا، نحن الآن وجعلنا نومكم سباتا، وجعل السبات بمعنى التمدد، تمدد. ولا يخرج عن المعنيين كما قلت، فأنت عندما تتمدد تنقطع حركتك وعملك ويزول سعيك الذي كنت تزاوله في النهار من يعني أخذ وترك وإعطاء ومنع. ويحصل أيضا التمدد في حالة النوم، واضح هذا؟ فإذا سباتا جمهور المفسرين قالوا راحة لأبدانكم وقطعا لمعايشكم لحركاتكم، استراحت الأبدان وانقطعت المعايش. بعض المفسرين زاد معنى آخر وهو موجود في كتب اللغة، قال السبات بمعنى التمدد. وجعلنا نومكم سباتا أي جعلناكم تستريحون في النوم وتنقطعون عن أعمالكم وعما يتعبكم، ثم في حالة أيضا يحصل فيها أتم أنواع الانقطاع عن العمل وأتم أنواع الراحة وهي تمدد. وحقيقة لو نام الإنسان على غير هذه الهيئة لا يستريح تماما. فقالوا السبات يأتي لهذه المعاني الثلاثة، اجمع بينها فلا منافاته. فإذا قلت راحة للأبدان لا تحصل الراحة إلا بترك العمل والانقطاع عنه، وإلا من مواصلة العمل حصل الكلل والتعب. فلما نمت استراح بدنك وانقطعت عن العمل، وصار النوم بهذه الهيئة وهي الاستلقاء والتمدد الذي هو أكمل هيئات النوم وأعظمها راحة للبدن. وجعلنا نومكم سباتا. نعم هو ليس هذا خاصا في الطفل، الله يغفر لي ولك وللسامعين أجمعين، ليس هذا خاصة في الطفل، يعني الإنسان إذا بلغ مرحلة من الطول وقف عندها، إلا تمدد طول حياته ليلا ونهارا لا يطول، وإلا هو لو كان كلما يتمدد يطول يعني بعد ذلك يصبح الطول لا نهاية له. يعني كون الطفل إذا تمدد يكون يعني أسرع لنمو بدنه لا يراد منه هنا وجعلنا نومكم سباتا، هذا خطاب لكل بشر سواء كان كبيرا أو صغيرا. والإنسان إذا كبر ترى يعني الجسم يتقوس والطول كأنه يقصر، فليس المراد التمدد للصغير أنه يساعده تمدده في حال نومه على طوله، لا إله إلا الله. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. إخوتي الكرام، اقتصر أكثر المفسرين على ظاهر اللفظ حسب ما يدل عليه من معنى، فقالوا اللباس هو الساتر، لباسا أي ساتر بظلمته. فإذا غشي الظلام الوجود اختفى واستتر الموجود، ما يوجد في ذلك المكان يختفي يتوارى، لا يظهر لك عندما تنظر إليه في الظلام الدامس. هذا المعنى الذي اقتصر عليه غالبية المفسرين، لكن اللفظ يحتمل معنى آخر يشير إليه اللفظ، لأن اللباس إخوة الكرام فينا يتخذ لأمرين اثنين، أولهما ساتر نستر البدن نستر العورة، والثاني تجمل تزين، وواقع الأمر جعل الله اللباس الليل لهذين الأمرين، الأول من أجل أن تستتر، والثاني من أجل أن تتجمل وأن تحسن هيئتك وحالتك في ظلام الليل. بأي شيء يتجمل الليل إذا دخل؟ يخلو الإنسان بمحبوبه، يخلو بربه سبحانه وتعالى لا يطلع عليه رقيب، يخلو بأهله لا يطلع عليه رقيب. والإنسان عندما يعاشر أهله في الليل يجد من اللذة والأنس ما لا يجده في النهار. هذا لباس ساتر، لأنه اكتمل الستر عليك، فإذا هنا حصل معنى الستر وحصل معنى التجمل كما يحصل بالثوب تماما. وكم يحصل الإنسان من فوائد في ظلم الليل يتجمل بها، كم! والمتنبي عندما يقول صدق فيما يقول، وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندي من يد من نعمة ومعروف وإحسان أحصلها في الليل لا أستطيع تحصيلها في النهار، تخبر أن المانوية تكذب، أي هذه الأيدي والنعم تدل على أن المانوية في قولهم يكذبون عندما يقولون إله الخير وإله الشر، فالنهار إله الخير وهو منبع الفضائل، والليل رمز لإله الشر وهو منبع الجرائم. أقول هذا غلط، وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. إذن لباس ساترا وزينة تتزينون به، وعندنا إخوة الكرام في الليالي ليلة خير من ألف شهر، أوليس كذلك؟ وهي ليلة القدر، وعندنا في الليالي في كل ليلة نزول الرب الجليل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا وقت تستجاب فيه الدعاء، هذه ليلة. فإذا جعله الله ساترة وجعله أيضا زينة لنا نتزين به في ديننا وفي دنيانا. وكثير للآن من المجالس السرية تعقد في الليالي، سواء مجالس خير أو شر، يعني يتزينون بها ويستترون، لا إله إلا الله. فإذا لباس ساترا وزينة كما يحصل في اللباس تماما، تتزين به وتستر بدنك به، وهكذا حال الليل. والليل أيضا الذي ننام فيه، عندما ننام أيضا زينة لنا، زينة لأبداننا، راح لنا، هذا البدن حصل حظه من التجمل، من الهدوء، من الراحة، من النشاط الذي يعاوده بعد استيقاظه. إذن هذا كله زينة، كما فيه معنى الستر فيه أيضا معنى التزين. وأئمتنا عندما بحثوا في المفاضلة بين الليل والنهار كما بحثوا في الأرض والسماء أيهما أفضل، والحقيقة كل واحد فيه فضيلة يختص بها لا يشاركه غيره فيها، كل واحد له فضيلة، كل واحد. فالنهار مثلا جعله الله ظرفا للصيام، لا يجوز أن تصوم في الليل، ففضيلة الصوم لا يحصلها ظرف الليل. ليلة القدر لا تكون في النهار، واضح هذا، تكون في الليل. ليلة عرفة يوم عرفة مشتركة بين الليل والنهار، فجعلها الله موزعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلها ونهارها يشتركان في فضيلة يوم عرفة. يوم النحر الذي هو أفضل أيام العام عند ربنا الرحمن، خاص بالأيام. بعد ذلك يعني والفجر وليال عشر، ليالي مباركة لها هذه المنزلة والمزية عند الله جل وعلا، وهي عشر ذي الحجة، وهكذا العشر الأخير من نهار رمضان. فهذا تفاوت، كل ظرف جعل الله له خاصة لا يشاركه غيره فيها، من أجل أن نغتنم هذه الخواص في جميع الأوقات في الليل وفي النهار. فلا يقال النهار أفضل بإطلاق، ولا يقال الليل أفضل بإطلاق. وأئمتنا يقولون يكفي في شرف الليل ومنزلته ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وهذه الفضيلة ما ثبتت ليوم من الأيام، ما ثبتت. لا، من العشر الأخير من ليل رمضان، من ليل رمضان، إن هنا العشر وما والفجر وليال عشر، عشر ذي الحجة، وقيل عشر الأخير من ليالي رمضان، من رمضان ليس الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا ساترا وزينة، وجعلنا النهار معاشا. المعاش بمعنى العيش، معاش عيشا، فهو مصدر ميمي. وقع ها هنا ظرفا، كما تقول أتيتك طلوع الفجر، أي وقت طلوع الفجر. وجعلنا النهار معاشا، يصبح الأمر وقتا وظرفا لتحصيل العيش، لمعايشكم في هذه الحياة. والعيش هو الحياة المختصة بالحيوان، وهو أخص من الحياة. الحياة المختصة بالحيوان يقال لها عيش، أخص من الحياة، أخص من الحياة. أما الحياة فتطلق على حياة الحيوان من إنسان وأنعام، وعلى حياة الرحمن سبحانه وتعالى، وعلى حياة الملائكة الكرام، على نبينا عليهم الصلاة والسلام. ولا يجوز أن تطلق لفظ العيش على الله جل وعلا، ولا على الملائكة الكرام، إنما تقول الملائكة حية وفيها صفة الحياة، وربنا كذلك. وأما العيش هذا خاص بالحياة المختصة بالحيوان، أي بمن يأكل ويشرب ويحتاج بعد ذلك إلى إخراج الفضلات. أما الحياة فأعم من ذلك، تطلق على حياة الحيوان من إنسان وأنعام، على حياة الرحمن سبحانه وتعالى، وعلى حياة الملائكة الكرام، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وجعلنا النهار معاشا. قال الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات في صفحة 53 و300: ويشتق من العيش المعيشة، وهي اسم لما يتعيش به، ومنه قول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومنه قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ما يتعيش به. إذن وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. قال علماؤنا الكرام: وفي جعل الليل والنهار خلفة يخلف كل واحد منهما الآخر ويخالفه، يخلفه يكون بعدهم، ويخالفه في وصفه وفيما يكون فيه، فهذا ضياء وهذا ظلمة، وهذا للسكون والراحة وذاك للسعي والعيش. يخلفه ويخالفه في ذلك دلائل بينات على عظيم قدرة رب الأرض والسماوات. قال الإمام الرازي في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 94، جعل الله الليل والنهار متضادين ليتعاونا على تحصيل فصول السنة وانتظام مصالح العباد، وليدللا على الموت والبعث. فالنوم موت، والاستيقاظ في النهار بعث، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، في الحكمة من ذكر الليل والنهار وأنهما مختلفين، بعد أن ذكر الله أننا مختلفون، خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، ليشير ربنا جل وعلا إلى أن هذا التفاوت كما وقع فينا وقع في سائر المخلوقات، كما هو موجود فينا موجود في سائر المخلوقات، وليشير ربنا إلى أن التفاوت الذي فينا ينبغي أن ينتج عنه مصلحة لا مفسدة. فظلمة الليل مصلحة، وضوء النهار مصلحة، وهكذا ما يحصل في العباد. افرض أن هذا جعله الله طويلا وهذا جعله الله قصيرا، هذا جميلا وهذا دميما، هذا غنيا هذا فقيرا، هذا وهذا، ينبغي أن يتساعد هؤلاء وأن يعتبر بعضهم لبعض وأن يشكر هذا وأن يصبر هذا، وأن لا يكون هذا الاختلاف مجالا للشر والبلاء، كما أن الاختلاف في الليل والنهار نتج عنه أعظم المصالح، انتظم بذلك مصالح العباد. فالتفاوت الذي بيننا ينبغي أن يكون كذلك. فإذا فضلك الله على من عداك في الخلق ينبغي أن تشكر الله وأن تواسي ذاك، وأنت إذا رأيت من فضل عليك ينبغي أن تصبر وأن لا تكيد لذاك، وأن تقر له بهذه الفضيلة التي حصلت له، وأن تتساعد بعد ذلك هذه الأزواج على طاعة رب العباد، كما جعل الله لنا الليل والنهار مطيتين مختلفتين، وجعل فيهما دلائل عظيمة على الموت والبعث. فما فينا أيضا من تفاوت ينبغي أن يكون لعبرة لا لفتنة. واضح هذا؟ وهذا إخوتي الكرام فيه أدلة عظيمة. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه زاد المسير في الجزء الأول في صفحة 69، عند تفسير الآية التي في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يروي بالإسناد منه إلى الإمام الحسن البصري رحمة الله رضوانه عليه عن أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنهم كانوا يقولون، فاستمعوا لهذا الأثر وقد ساقه بإسناده، وقل أن يسوق الإمام ابن الجوزي الآثار بإسناده في زاد المسير. قل فقل: أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، وهو شيخه الإمام عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي الذي توفي 38 و500 للهجرة. تقدم معنا الإمام ابن الجوزي 97 و500 للهجرة، وليس كذلك؟ فهذا عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي، وقد انتفع به وبشيخه الإمام أبي منصور الجواليقي أكثر من غيرهما، والسبب في ذلك كما هو يشير، يقول: بكاؤهما عند تدريسهما، فكان بكاؤهما يقول يعمل في قلبي أكثر مما تعمل روايتهما. يقول: فعلمت أن الدليل بالفعل أقوى وأرشد من الدليل بالقول عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. يقول: أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال أخبرنا عاصم، قال أخبرنا ابن بشران، قال أخبرنا ابن صفوان، قال حدثنا ابن أبي الدنيا، قال حدثني هارون، قال حدثني عفان عن مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن، وهو الحسن البصري رحمة الله ورضوانه عليه، يقول: كانوا يقولون، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف، جعله على شاكلة واحدة، ليل بلا نهار، نهار بلا ليل، المخلوقات جنس واحد، لون واحد، ليس بينهم تفاوت، لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق رب لحادثه، أي لغيره وتصرف فيه وما تركه على وتيرة واحدة، وإن الله جل وعلا قد حادث بما ترون من الآيات، يعني حادث خلقه من أولهم لآخرهم، إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق، وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيه سكنا ونجوما وقمرا منيرا، وإذا شاء بنى بناء جعل فيه المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك، وإذا شاء جاء ببرد، جاء ببرد أي الذي هو الهواء البارد ليس البرد الذي ينزل من السماء، جاء ببرد يقرقف الناس يكاد أن يكسر عظامهم من شدة برده، وإذا شاء ذهب بذلك، وجاء بحر يأخذ أنفاس الناس، ليعلم الناس أن لهذا الخالق ربا يحادثه بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. هذا كان يقوله أصحاب نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله والسلام. حقيقة هذا التفاوت لو كان على وتيرة واحدة لقال الشاك ما قال، فجعل الله هذا الليل يختلف سبحانه وتعالى مع النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهكذا المخلوقات، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وهكذا اختلاف ألسنتكم وألوانكم، وهكذا الأشياء المختلفة كما قال الله: وخلقناكم أزواجا، ثم بين كما جعل هذا التفاوت فيما بيننا جعله أيضا في غيرنا: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، لا إله إلا الله، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. شدادا من الشدة، وهي القوية في الخلق، محكمة الصنع، لا يسقط منها ما يمنع المعاش. سبعا شدادا، سبع سماوات قوية الخلق، محكمة الصنع، لا يسقط منها ما يمنع المعاش. وفي ذلك فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى تذكير العباد بنعمة الله ومنته عليهم، حيث جعل هذه الكواكب في السماء تنفعهم ولا تضرهم. والفائدة الثانية في ذلك تخويف لهم شديد، فهذه الكواكب العظيمة يوشك أن تسقط عليهم إذا عصوا، فينبغي أن يبتعدوا عن معصيته وأن يخافوه سبحانه وتعالى. جعل فوقنا سبعا شدادا، سبع سماوات فيها ما فيها من النجوم والكواكب، لو سقط ما فيها أو سقطت هي لهلك من على وجه الأرض، فاحمد الله أنه جعلها لنا ننتفع بها ولا تسقط علينا، ثم احذر من معصية الله، يا عبد الله أنت فوق أرضي وتحت سمائي، إن شاء أن يرسل عليك من السماء حاصبا فعل، وإن شاء أن يخسف بك الأرض فعل. فعلام بعد ذلك تبارز الله بالمعصية. في ذلك فائدتان كما ذكر أئمتنا الكرام، سبعا شدادة، سبع سماوات قوية الخلق محكمة الصنع. والله جل وعلا أخبرنا في كثير من آياته، من آيات كتابه أنه جعل السماء سقفا محفوظا، فقال جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سبعا شدادا، سبع سماوات محكمة الخلق قوية الخلق متقنة الصنعة، وجعلها لهذه الأرض كالسقف كما يكون السقف للبيت، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال جل وعلا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وأخبرنا جل وعلا أنه كما جعلها سقفا وبناء أخبرنا أنه أحكمها وأتقنها، فقال جل وعلا في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال جل وعلا في سورة نبيه نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. كيف خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. وقال جل وعلا في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والآيات في ذلك كثيرة. ولذلك إخوتي الكرام كان يستدل ربنا الرحمن جل وعلا بعظيم خلق السماوات وما فيها من إحكام على أنه قادر على بعث الأموات، فقال جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أأنتم أشد خلقا. إعادتكم وخلقكم أصعب أم هذه السماوات التي هي كالقبة لهذه الأرض وهي سقف محفوظ فيه ما فيه من الكواكب العظيمة المنيرة. وقال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال جل وعلا في آخر سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ونظير هذا كما تقدم معنا في آخر سورة الأحقاف وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. لا تتكلم في المادة ولا في غيرها بعد أن ننتهي من هذه الأمور التسعة، سنتكلم إلى لغط الإعجاز العلمي الذي خاض فيه من خاض في هذه الأيام على عمى، فلا تستعجل. هذا بعد ما ننتهي من هذه الأمور التسعة نتكلم على مادة السماوات وعلى مادة الشمس والقمر وما أشهدتهم كما قال ربنا جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يأتينا هذا إن شاء الله حديث القرآن عن الأمور الكونية وعن العلوم التجريبية كيف تحدث عنها لئلا يخوض من يخوض في هذا اللغط الذي خاض فيه من خاض. وأرى أن تتقوا الله في أنفسكم وأن لا يعول واحد منكم على شيء من هذا اللغط الذي يقولون عنه إعجاز علمي وهي نظريات قابلة كما يقال للأخذ والرد والصحة والبطلان. نأتي ونطبق عليها القرآن الذي هو حتمي في أموره ونتائجه قطعية. هذا ضلال ليس بعده ضلال. يأتينا هذا إن شاء الله حديث القرآن عن الأمور الكونية والعلوم التجريبية وكيف تحدث عنها ضمن ستة أمور وما ترتب على هذا من محذور عند من خرجوا عن هذه الأمور إن شاء الله. محذورات ثلاثة ترتبت على هذا وستة أمور نقرر بها هذا الأمر فلا تستعجل. خلينا ننتهي من هذه الآيات فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. إذن وجعلنا سراجا وهاجا. السراج هي الشمس وهي كوكب نهاري ينسخ ضوءه ظلمة الليل. جعله الله هذا الكوكب هذه الشمس وهاجا من الوهج وهو ما جمع معنيين الأول إضاءة وإشراق وإنارة والثاني حرارة وإحراق. فالشمس مضيئة مشرقة منيرة حارة محرقة. وجعلنا سراجا وهاجا من وهج ووهج. وهج يوهج وجل يوجل ومن وهج يهج وعد يعد. وهج يوهج وهج يهج. والوهج ما جمع بين اثنين أمرين صفتين حرارة وإحراق ضياء وإشراق. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات فسرت بثلاثة أمور عندكم في زاد المسير وأكثر كتب التفسير على هذا. الأول المعصرات هي السماوات جمع معصرة وأنزلنا من المعصرات إذن من السماوات جمع معصرة والمعصرة هي التي حان لها أن تغيث وتصب وتعصر الماء الذي فيها لينزل على العباد. معصرات معصرات حان لها أن تغيث أن تصب أن تعصر الماء الذي فيها من أجل أن ينزل على العباد. من المعصرات من السماء التي فيها الماء وحان لهذا الماء أن يعصر منها لينزل على العباد فسميت معصرات لأنه حان لهذه السماوات أن تعصر ما فيها من أجل أن ينزل على العباد إغاثة لهم وسقيا لهم. السماوات. والمعنى الثاني من المعصرات من السحائب وهي السحب المحملة بالماء. وأنزلنا من المعصرات من السحائب من السحب وسماها الله جل وعلا بالمعصرات لأنه حان وشارف أن تعصرها الرياح مأخوذا من أحصد الزرع إذا دنا حصاده وأعصرت الجارية إذا قرب حيضها. وهنا معصرات رياح سحب من الذي سيعصرها؟ الرياح سوقها بإذن الله إلى مكان وتنزل ما فيها من ماء على العباد. إذن السماوات المعصرات السحائب والسحب المحملة بالماء. الثالث المعصرات هي الرياح التي تستدر المطر وتعصر السحاب فيمطر بإذن الله عز وجل. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، من على القول الثالث بمعنى الباء، وأنزلنا بالمعصرات التي هي الرياح، وعلى القولين المتقدمين من إما أن تجعلها لابتداء الغاية وإما أن تجعلها للتبعيض، وأما هنا فهي بمعنى الباء أنزلنا من المعصرات بالمعصرات، وقد قرئ بذلك شذوذا كما في كتاب المحتسب للإمام ابن جني قال قرأ ابن الزبير وابن عباس والفضل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ومعهم من معهم من التابعين رضي الله عنهم أجمعين وأنزلنا بالمعصرات ماء ثجاجا من ب وأنزلنا بالمعصرات ماء ثجاجا. قال الإمام ابن جني وهما بمعنى واحد، تقول أعطيته من يدي وبيدي، أعطيته من يدي وبيدي درهما، فإذا أنزلنا من المعصرات من الرياح، والماء ما نزل من الرياح إنما نزل من السحب ومن السماء لأنه بسبب الرياح ومن جهته حصل هذا، فمن جهة الرياح حصل السحاب وانتشر في الجو ونزل منه الماء بإذن الله جل وعلا. وأنزلنا من المعصرات من السماوات من السحائب من الرياح. إخوتي الكرام، أشارت آيات القرآن إلى أن كل ماء في الأرض أصله من السماء، وهو بتدبير من في السماء، وينزل منها إذا شاء رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، كما أشارت آيات القرآن إلى أن الماء ينزل بواسطة أسباب عادية قدرها رب البرية، من السحب التي تتكون من البحار، وبواسطة الرياح التي تسوق تلك السحب إلى حيث شاء العزيز القهار. كل ماء في الأرض من السماء وينزل منها إذا شاء رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، ويحصل الماء بواسطة أسباب عادية عن واسط بواسطة السحب والرياح التي تقود تلك السحب إلى حيث شاء الله جل وعلا. أشارت آيات القرآن إلى هذين الأمرين، فاستمعوا لتقرير ذلك من كلام ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أضيف الماء هنا إلى السماء وأنه نزل منها. وقال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن ذلك الماء الذي نزل من السماء سكن في الأرض، فقال جل وعلا في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال جل وعلا في سورة الزمر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إلى آخر الآيات الكريمات. إذن فسلكه ينابيع في الأرض، فأسكناه في الأرض، ماء نزل من السماء أصله من السماء، ينزل منها إذا شاء رب السماء، إذا نزل يسكن ويستقر في الأرض ويسلك فيها ينابيع إلى حيث شاء الله جل وعلا. وأخبرنا ربنا جل وعلا أيضا أن الرياح تحمل السحاب الذي يتكون بواسطة الأبخرة المتصاعدة من البحر بواسطة أشعة الشمس، فالرياح تحمل هذا السحاب وتسوقه حيث يشاء الكريم الوهاب. فكما أنه نزل من السماء وسكن في الأرض، أيضا يحصل بواسطة سبب عادي. فإذا أضيف إلى السماء كل ماء فهو حق على حقيقته باعتبار أصله، فلا يوجد ماء في الأرض إلا ونزل من السماء، وعليه إذا تبخر وارتفع بواسطة بعد ذلك الغيوم والسحب ودفعته الرياح فسقط منه الماء، يصح أن تضيفه إلى السماء أيضا باعتبار أصله، ويصح أن تضيفه إلى هذا السبب العادي الذي بسببه تكون. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، في سورة الأعراف: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقد أشار الله جل وعلا إلى الأمرين، إلى نزول الماء من السماء وإلى نزوله بواسطة هذا السبب العادي في سورة النور، فقال العزيز الغفور: ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوق ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، هذا بواسطة سبب عادي ساقه الله بالرياح إلى حيث شاء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء كاد سنة برق يذهب بالأبصار، وعليه إذا أضيف الماء إلى السماء باعتبار أصله وباعتبار نزوله منها أحيانا إذا شاء ربنا جل وعلا، وأضيف إلى سببه العادي باعتبار أن هذا هو السبب القريب، وأضيف إلى سببه العادي باعتبار أن هذا هو السبب القريب لحصول هذا المطر، وإن كان أصله من السماء، ويصح أن تضيف هذا إلى السماء، وهذا هو الجمع بين هذه الآيات والعلم عند الله جل وعلا. إذن كل ماء من السماء، وقوله هنا وأنزلنا من المعصرات من السماوات صحيح باعتبار أصل كل ماء وباعتبار ما ينزل منها أحيانا بتقدير الله إذا شاء، وأنزلنا من المعصرات السحاب والسحب صحيح باعتبار سبب عادي، وأنزلنا من المعصرات بالمعصرات وهي الرياح التي يتسبب عنها سوق السحاب وإنزال الماء حيث شاء الكريم الوهاب صحيح، والأقوال الثلاثة منقولة عن سلفنا ولا تعارض بينها. وأنزلنا من المعصرات من السماء من السحاب من الرياح ماء ثجاجا. الماء يعني عرفوه كما عرفوا الجبال، وحقيقة كما قال القائل وفسر الماء بعد الجهل بالماء، يعني الماء ماء يعني يحتاج إلى تعريف، وإذا وضع له تعريف يعني قد بالتعريف يصبح غامضا، وهذه أشهر من أن تعرف، يعني لفظ الماء لفظ الطعام لفظ الحب لفظ البغض، يعني يأتي للحب يقول هو ميل قلبي نحو المحبوب، ميل قلبي تحتاج إلى فهم، أما الحب ما يحتاج إلى فهم، يعرفه كل أحد من نفسه. لا إله إلا الله. يقولون في تفسير الماء ألفاظ يعني فيها شيء من الصنعة والتكلف لما هو واضح معلوم، جوهر سيال به قوام الحيوان، جوهر سيال، والجوهر هو الشيء الذي يقوم بنفسه ليس بعرض يقصدون، يسيل به قوام الحيوان لأن الله جعل من الماء كل شيء حي. لا إله إلا الله. وأنزلنا من المعصرات ماء ماء، وهذا الماء إخوتي الكرام حقيقة به قوام الحيوان، وهو يأتي في الرتبة الثانية لحياة البدن، لا يتقدمه إلا الهواء، ويليه الماء. ومن رحمة الله بعباده أنه كلما اشتدت حاجتهم إلى الشيء بذله لهم بلا ثمن. فالهواء أعظم ما يحتاجه الحيوان، بذل لهم بلا ثمن ولا كلفة ولا شعور منه. يتنفس الإنسان حيا نائما وحيا يقظا من غير شعور، ولا يحتاج لتنفسه لا أن يرفع يده ولا أن يحرك رجله، أنت تنفس تراه طبيعي. ولو كان الهواء يشرى بثمن أو يحتاج إلى كلفة لمات غالبية الخلق. يليه الماء مباشرة. الماء حقيقة الحاجة إليه ليست كالهواء، فيحتاج إلى كلفة لكن بلا ثمن. ولا تقولن يعني الماء يباع الآن، يباع على كل حال، موجود بلا ثمن في كل مكان. لو حفرت في أي مكان تحصل ماء بلا ثمن. يحتاج إلى كلفة أن تحفر، أن يعني يكون معك حبل ودلو إلى مغرفة تغرف بها، إلى ماء ترفعه إلى فمك، لكن كلها يعني جهود بسيطة ما فيها كلفة نحو هذا الماء الذي تشتد حاجتك إليه. الماء يليه بعد ذلك الطعام والغذاء الضروري، مبذول في كل مكان ليكون الإنسان عبدا للرحمن. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع فإياي فاعبدون. يعني لو اقتات الإنسان بورق الشجر كفاه، ولو قنع بالخبز ما استعبده أحد. من قنع بالخبز لم يستعبده أحد، لكن لما أردنا ننقش بطوننا بالأحمر والأصفر والحلو والمالح والحامض وكذا دخلنا مداخل السوء. فإلا من قنع بالخبز لم يستعبده أحد. وإذا أراد أن يأكل ورق الشجر ما لأحد من خلق الله منا عليه. وماذا جرى يعني لو أكل ورق الشجر ماذا جرى؟ البهيمة تأكل ورق الشجر وهي حيوان، وليأكل ورق الشجر وهو حيوان. وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يفعلون هذا قرابة 3 سنين، عندما حوصروا في شعب أبي طالب أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقهم، وكانوا كما يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: كنا نضع كما تضع الشاة، لا يخرج الغائط متماسكة كما هو الحال فينا عندما نأكل، إنما يخرجون البعض. كنا نضع كما نتطع الشاة. حتما الذي سيأكل الورق سيضع بعرة، لن يخرج منه ما يخرج ممن يأكل من هذه الألوان الملونة. لا إله إلا الله. هذا الماء أنزله الله من السماء من أجل أن تتنفس الهواء بلا كلفة ولا ثمن، ومن أجل أن تأخذ الماء بجهد يسير دون تعب كثير. وثم إذا حصلت القوت الضروري صرت عبدا لله، وألام بعد ذلك يعني تتذلل لفلان أو لفلان. سبحان من خص العزيز بعزه، والناس مستغنون عن أجناسه. وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس لمحتاج إلى أنفاسه. سبحان ربي العظيم. العزيز جعله الله عزيزا، ولو استغنيت عنه طول حياتك لما ضرك. يعني لو لم تلبس النساء الحلي واللؤلؤ ماذا يضرها؟ ولا شيء. ولو لم تلبس الملابس الرفيعة، يعني الآن بعض الثياب تباع 15 ريالا، ثوب كامل مخيط كامل من أوله لآخره، وهو أستر من الثوب الذي تشتريه المتر 30 ريالا. يعني ذاك أستر حتى وأسمك، وهذا شفاف رقيق، لباس من لا خلق له إلا إذا لبس تحته ما يستر يعني الشفافية التي فيه. لو اشتريت من ذاك يعني ماذا جرى؟ يعني رجولتك وفحولتك تضيع لو لبست ثوبا 15 ريال، يعني تضيع. لا، ثم لا. سبحان من خص العزيز بعزه، والناس مستغنون عن أجناسه. لو تركته طول حياتك لما تضررت، لكن بعد ذلك أنفاس الهواء كل صاحب نفس صاحب روح يتنفس بحاجة إليها، فأذلها وجعلها بلا ثمن. فاستمع لمنة الله على عباده: وأنزلنا من المعصرات من السماء من السحاب من الرياح ماء، ما وصفه؟ ثجاجا، من الثج وهو شدة الانصباب وكثرته، ينصب بقوة كثير يملأ الشعاب والوديان، وتسير منه تسيل منه الأنهار والسيول الكبار، ماء ثجاجا ينصب بقوة كثير غزير. إخوتي الكرام، الثج يأتي لازمة ومتعدية. ماء ثجاجا، إذا كان لازمة فتقول ماء شديد الانصباب منصب، وبه فسر هنا ماء ثجاجا منصب شديد الانصباب ينصب بقوة، وقيل إنه متعد، ماء ثجاجا يصب نفسه لكثرته، يصب نفسه لكثرته وقوته وغزارته. واختار هذا الإمام الزجاج أنه متعد ثجاجا، ماء يثج نفسه يصب نفسه بقوة لكثرة الثج الذي فيه. ومن المتعدي قول النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: أفضل الحج العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدم من بهيمة الأنعام. والحديث إخوتي الكرام صحيح مروي عن صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، رواه عنه الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه في سننه أيضا، ورواه الدارمي في مسنده والحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام المروزي في مسند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وروي عن ثاني خلفاء الراشدين أيضا بحفظ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عنه الإمام بن النجار، وروي من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مسند أبي يعلى ومصنف الإمام بن أبي شيبة، وروي من رواية سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أجمعين في سنن الترمذي من رواية أربعة من الصحابة: أفضل الحج العج والثج، من رواية سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا ابن مسعود وسيدنا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. واضح هذا؟ أفضل الحج العج والثج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إلى هنا سننتهي من هذه الآيات لنتكلم على ما أشار إليه الأخ الكريم بإذن الله، وأما ما يتعلق بيوم الفصل وما يكون فيه لعلنا نتدارس بقية السورة في الموعظة الآتية بعون الله جل وعلا. وأن لنخرج به حبا ونباتا، فسر إخوتي الكرام الحب والنبات بعدة أمور معتبرات أذكرها ووجه كل منها. الذي ذهب إليه الزجاج ورجحه على ما عداه: الحب قال ما يقتات به، ما يقتات به بنو آدم، ما يأكله بنو آدم. والنبات ما يعتلف، ما تأكله بهيمة الأنعام علفا كالحشيش والبرسيم وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالحب والنبات. والجنات هي البساتين الواسعة التي بعد ذلك أشجارها كثيرة ملتفة جنات ألفافا. ويفهم من كلام الإمام الرازي الميل إلى هذا: الحب ما يقتاته بنو آدم، والنبات ما يأكله بهيمة الأنعام الحيوان ما يكون علفا لهم، والجنات الأشجار الملتفة الكثيرة. قال الرازي عليه رحمة الله: ما تنبته الأرض نوعان، ما تنبته الأرض نوعان، إما أن يكون له ساق أو لا ساق له، إما أن يكون له ساق أو لا ساق. فإذا لم يكن له ساق، لا ساق له الآن، لم يكن له ساق، إما أن يكون له أكمام جمع كم بكسر الكاف أو لا كم له. والكم إخوتي الكرام ما يغطي الثمرة، ما يغطي الثمرة، يقال لها كم، ثمرة فيها الأكمام ما يغطيها يحيط بها، كالكم بضم الكاف، الثوب الذي يغطي اليد، كم وتلك كم ما يغطي الثمرة، والكم ما يغطي الرأس، كم كم كم. إذن ما لا ساق له إما أن يكون له أكمام وهو الحب، البر، الشعير، الذرة، هذه كلها لها أكمام، لها ما يغطيها، سنبلة القمح، سنبلة الشعير، غصن بعد ذلك الذرة والذي يكون فيه الرز، سنبلة الرز، كل هذا، العدس، الفول، هذا كله له كم يحيط به ظرف الحب يكون في داخله، فهذا قوت لبني آدم. قال وقدمه لأنه أشرف أقوات الحيوان، أشرف أقوات المخلوقات حبا، والثاني مما لا ساق له ليس له كم، وهو ما ليس له كم، له ساق وليس له كم، وهو ما يأكله البهائم من الحشيش، من هذه الأنواع وهي لا كم لها وليس لها ساق تقوم عليه. إذن ما لا ساق له إما أن يكون له كم، هذا غذاء بني آدم، لا كم له، غذاء بهيمة الأنعام، غذاء الحيوان من العجموات. والشجر أخرها وجنات ألفافا، قال لأن الحاجة إليها ليست كالحاجة إلى الحب والنبات، فغالب البساتين والحدائق والأشجار التي لها ساق، وهي الحدائق التي لها ساق، تكون من باب التفكه والتلذذ لا من باب القوت الضروري. القوت الضروري في الحب وفي النبات، قوت لك و لبهيمتك، متاعا لكم ولأنعامكم. والجنات هذه من باب التفكك، فإذا ما تنبته الأرض نوعان، إما أنه لا ساق له أو له ساق، ما لا ساق له نوعان، له أكمام، له كم، هذا قوت الآدمي، لكن ما له قوت البهائم، ما له ساق وهو الشجر، الجنات الألفاف، أخرها في الذكر لأنها من باب التفكه والكمال لا من باب القوت الضروري. وعلى هذا قدم القوت لأنه شرف، لأنه قوت أشرف المخلوقات، أعلاها بنو آدم. أخر النبات لأنه أيضا قوت، لكن للحيوان وللبهائم. أخر الجنات لأنها للتفكه لا للقوت الضروري. نعم. ما لي كل الثمرات، نحن الحب الآن، الحب له كم أم لا؟ الحب الذي يخرج له كم، نحن نتكلم في الحبوب، حبة ما لنا علاقة الآن في الثمرات الأخرى، واضح هذا؟ يعني ما لنا علاقة لا بتين ولا بتمر ولا بعنب ولا بشيء، نحن نقول حبا ونباتا، ما ليس له ساق قسمان، واضح هذا؟ بعضه نبته ثمره يكون في كم، وبعضه ليس له كم. ما له كم هذا هو الحبوب، كما قلت بالنسبة للذرة، للشعير، للفول، للعدس، للرز، هذه كلها لها كم، واضح هذا؟ لها ظرف يحيط بها. ليس كل الثمرات مالي ولكل الثمرات الآن، نحن الآن في الحبوب، لما قدمها؟ لأنها هي قوت بني آدم، وأخر النبات قوت البهائم، وأخر الجنات لأنه كما قلت ليس الضرورية إنما للتفكه والتلذذ. إذن هذا ذهب إليه الزجاج ويفهم من كلام الرازي أنه يميل إليه حيث علل الترتيب بما ذكرته لكم، وعليه الحب قوت الآدميين خاصة، والنبات قوت الحيوان خاصة، والجنات هذه التي فيها ما فيها من الثمرات للتلذذ والتفكه. هذا القول الأول. القول الثاني نسبه الإمام ابن الجوزي إلى الجمهور عندكم في زاد المسير، فقال: الحب ما يأكله الناس، أعطني أقرأ عبارته، وقال هذا قول الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحب ما يأكله الناس، والنبات ما تنبته الأرض مما يأكل الناس والأنعام، فجعل النبات مشتركا بين الناس والأنعام، بين بني آدم وبين البهائم، حبا ونبات. ولا شك أن فيما تنبته الأرض من النبات الذي ليس هو بحب يأكله بنو آدم، مثل البقدونس والجرجير والنعناع وما شكل هذا من كثير من النبات، لا شك في ذلك. وأنا أقول أيضا لا شك بأن أيضا ما يخرج يعني من الحب تأكله البهائم كما سيأتينا في لكن هذا القول الثاني نسبه الإمام ابن الجوزي إلى الجمهور، فقال: الحب ما يأكله الناس، والنبات مشترك بين الناس وبين الأنعام. لا إله إلا الله. القول الثالث مذكور عندكم أيضا في زاد المسير. الحب يقول هو حب اللؤلؤ، والنبات هو العشب، ونقل هذا عن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت به في البحر لؤلؤا وفي الأرض عشبا. والله على كل شيء قدير، يجعل قطر المطر ينبت ويكون اللؤلؤ في البحر ويخرج العشب منه في الأرض. هذا قول ثالث. والذي يظهر لي أن ما قاله الإمام ابن كثير وهو قول الرابع لم يذكره الإمام ابن الجوزي، ما أعلمني ما، فقال عليه رحمة الله في تفسيره الذي يظهر هو هذا معنى الآية: ما أنفجاجا لنخرج به حبا. قال الحب، انتبه للتفسير الدقيق، ما يدخر للأناس والأنعام، يعني ما فيه صفة البقاء تدخره يبقى على طبيعته وهيئته، حب من بر شعير ذرة، غذاء للأناس وللأنعام، والنبات هو الذي يؤكل رطبا، وما خصه لا ببني آدم أيضا ولا بالبهائم. وهذا الذي يظهر والعلم عند الله، يعني ما الداعي لتخصيص الأول ببني آدم والثاني بالبهائم، أو لتخصيص الأول ببني آدم والثاني مشترك كما قال الإمام ابن الجوزي وقول الجمهور، وما الداعي لتخصيص الأول باللؤلؤ والثاني بالعشب، ما الداعي لهذا؟ فلنخرج به حب، الحب هو ما يقتات ويدخر، وهذا حال الحبوب، من يقتاته؟ الأناسي والأنعام. والنبات هذا الذي يؤكل رطبا، مما يأكله بنو آدم من الخضروات، ومما تأكله بهائم الأنعام أيضا، العجموات البهائم من الخضروات كالحشيش وغيره. هذا الذي يظهر والعلم عند الله، يعني جعلنا الله جل يقول كأن الله جل وعلا يقول: جعلنا بهذا الماء الذي نزل طعاما تقتاتونه وتدخرونه وتحفظونه وترفعونه وتخبئونه، وجعلنا طعاما تأكلونه وهو رطب تتلذذون به أنتم وبهائمكم أيضا. ثم بعد ذلك جعلنا أيضا جنات ألفافا، بساتين واسعة ملتفة لتكتمل النعمة عليكم. فهذا نبات لا ساق له، وهناك نبات له ساق، هذا قوت ضروري، وذاك من باب التلذذ والتفكه والعلم عند الله جل وعلا. هذا الذي يظهر إخوتي الكرام، أن قول الإمام ابن كثير أقوى الأقوال في ذلك، وهو المراد من قول الله عز وجل: لنخرج به حبا قوتا يؤكل ويدخر، يأكله بنو آدم، تأكله بهيمة الأنعام. يعني الشعير غالبية من يأكله بهيمة الأنعام، البهائم، وإن كان يأكلها أيضا بنو آدم، وأحيانا يوضع لهم حتى بر تأكله بهيمة الأنعام. والذرة الآن غالبية من يأكلها في هذه الأيام أيضا الأنعام، البهائم والفول، وإن كان أيضا يشاركهم في ذلك بنو آدم. على كل حال، هذا قوت مشترك بين بني آدم وبين ما سخر لهم من البهائم والعلم عند الله عز وجل. وهكذا النبات يأكلونه هم وتأكله بهائمهم، كل واحد له نبات خاص يأكله. لا إله إلا الله. وجنات ألفافا، الجنات جمع جنة، وهي البستان الواسع الذي له شجر كثير يجن الأرض أو أن يسترها من الاجتنان. وأصل الجن ستر الشيء عن الحاسة، ومنه الجنان الذي هو القلب، لأنه مستور لا يرى. ومنه المجن الذي يستر به المقاتل نفسه ويحمي نفسه من ضربات السيوف وطعن الرماح. والله جل وعلا يقول عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، تستروا بها وتستروا وراءها. وكما قلت، الجنة هي كل بستان ذي شجر كثير ملتف يستر الأرض. وسميت الجنة التي في الآخرة بجنة لأمرين معتبرين: الأول تشبيها لها بجنة الدنيا وبساتين الدنيا مع البون الشاسع بينهما، ففي تلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، فيها أصل الوصف، وهي أنه فيها شجر كثير ملتف يجن الأرض أن يسترها. والأمر الثاني لأن نعيمها مستور عنا لا نراه، فقيل لها جنة. وجنات ألفافا أي ملتفة متداخلة، بعضها في بعض، ليس بينها خلال ولا فرجة. وهذا اللفظ ألفافا إما أن يكون صيغة جمع وليس له مفرد من لفظه، فلا واحد له كالأوزاع والأخياف، وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالزمخشري وغيره. صيغة جمع وليس لهذا اللفظ واحد. وإما أن يكون هذا اللفظ جمعا للف أو لف بضم اللام وكسرها، لف لف، واللف واللف جمع لفاء، وعليه الألفاف جمع الجمع لفاء، هذا المفرد. لف لف هذا الجمع، جمع الجمع ألفاف، جمع الجمع ألفاف، ألفاف لف لف المفرد لفاء. القول الثالث ذهب إليه الكسائي وغيره أيضا عليهم جميعا رحمة الله، قال: الألفاف جمع لفيف كشريف أشراف، شهيد أشهاد. إذن إما أن تقول ألفاف صيغة جمع لا واحد لها لا مفرد لها، أو مفردها لف لف وهو صيغة جمع ومفردها لفا، أو مفرد الألفاف لفيف وجنات ألفافا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا نقف عندها. إخوتي الكرام، مسألة عندنا تتعلق بهذه الأمور المتقدمة التسعة من قوله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله وأنزلنا من السماء من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. عندنا في هذه القضايا التي تقدمت معنا مسألة تتعلق بمبحثنا لابد من ذكرها والتنبيه عليها. هذه المسألة قضية العلوم الكونية والعلوم التجريبية، أي التي تخضع للتجربة والمشاهدة ويتوصل إليها الناس بواسطة تجاربهم وأبحاثهم، علوم كونية علوم تجريبية. ما موقف القرآن نحوها؟ امتاز حديث القرآن عنها بستة أمور لا بد من وعيها، من خرج عنها تخبط في الضلال والزيف. أولها لم يجعلها القرآن العظيم محور بحثه بل ولا غاية من غاياته، فالقرآن كتاب هداية وإعجاز، وتلك الأمور يتوصل إليها البشر بعقولهم وتجاربهم ومشاهداتهم وأبحاثهم، فأمرها هين يسير بالنسبة لما هو مقصود من كلام الله الجليل. المقصود أن يعلم الناس أن هذا كلام الله وهو معجز لهم، وأن فيه هدايتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة، وتكفل لهم بذلك. أما أن يقرر بعد ذلك نظريات رياضية أو نظريات فلكية وما شكل هذا، أو أمور طبية ومراعاة صحة جسدية بنوع معين يتناوله الإنسان ويفعل، هذا ليس من غرض القرآن ولا من مقصود القرآن. هذه الأمور كما قلت تخضع للتجربة والبحث، وبإمكان العباد أن يصلوا إليها حسب ما من الله عليهم بهذا العقل وأمرهم أن يستعملوا فيما خلق له. فما جعل القرآن تلك الأمور محور بحثه، بل وما جعلها غاية من غاياته، فلا بد من وعي هذا. تلك الأمور يتوصل إليها بالتجربة بالمشاهدة بالعقل بالبحث توصل إليها، فإن وصلت إلى الحق فيها فأنت على هدى، وإلا فقد أديت ما عليك، ومن بعدك يصحح خطأك ويكمل ما سرت فيه. إذن تلك الأمور غايتها يسيرة دون المقصود من غاية القرآن، فإقحامها في القرآن إخراج للقرآن عن غايته الشريفة النبيلة. ثم لازلنا في الأمر الأول، إن فهم تلك الأمور وإدراكها يستعصي ويصعب على كثير من العقول على حسب مراحل الزمن، فما يدركه الناس من قضايا الكون والفلك وأمور الرياضيات والجيولوجيا وغير ذلك في هذه الأيام يختلف عما كانوا يدركونه قبل 100 سنة، وسيختلف عما يدركه الناس بعد 100 سنة. فلو خاطبت الناس بهذه القضايا ليستوي المتقدم مع المتأخر بها لكان هناك حيف، لأننا كما قلنا هذه تخضع للمشاهدة والتجربة والنظر والبحث، فالذي توصل إلى أبحاث بعد اكتشافات وتجارب بعد 1000 سنة من جهد البشرية، هل يمكن أن تسوي بينه وبين من لم يبحث ولم يفكر؟ لا. ثم في هذا الوقت أيضا كثير من الناس لا يدركها، فإقحامها في القرآن وشغل القرآن بها كأنه سيتحدث في أمر لا يمكن للعباد أن يقفوا على حقيقته ولا يستفيد منه، فهذا خروج عن وظيفة القرآن الذي فيه هداية للأنام. هذا الأمر الأول ليست محور بحثه ولا غاية من غاياته، فأمرها يسير يتوصل إليها بالبحث والتجارب والمشاهدة والاكتشافات، فإشغال القرآن بها خروج عن وظيفة القرآن. الأمر الثاني القرآن دعانا إلى النظر والانتفاع بها وحث على التفكر والتأمل فيها، فكل ما يتوصل إليه العقل بشأنها دل عليه القرآن. عندما أمرنا أن نبحث ونتأمل في ملكوت السماوات والأرض ولننظروا ماذا في السماوات والأرض، وقد لفت الله جل وعلا أنظارنا إلى هذه القضية في كثير من آيات كتابه، فقال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وتقدمت معنا آية البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية الكريمة. إذن آيات لابد من أن يتفكر الناس فيها. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهكذا آيات كثيرة تحثنا على التفكر والتأمل فيما خلق ربنا جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا إله إلا الله. وحقيقة من تأمل في هذه المخلوقات خرج بنتيجة قطعية، وهي أن هذه المخلوقات لابد لها من خالق عظيم وهو ربنا الكريم سبحانه وتعالى. وإلا إخوتي الكرام ما الداعي للتفاوت بين الزروع والثمار؟ والتربة واحدة وتسقى بماء واحد وتجري عليها ظروف طبيعية واحدة، وتراها تختلف في الأحجام وفي الألوان وفي الطعوم، ونفضل بعضها على بعض في الأكل مع أنها سقيت بماء واحد. هذا دليل على عظيم قدرة الله جل وعلا. اعتبر بهذا وابحث فيه وابحث فيه. والأمر كما قال أئمتنا والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا، هل تشبه الأولاد إلا الوالدة؟ الماء والهواء يا معاند، والشمس والتراب شيء واحد، فما الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا سبحانه وتعالى. لا بد من التفكر في هذه القضية، دعني للتفكر فيها والاعتبار. الأمر الثالث يشرح ربنا جل وعلا ويشير إلى ما يتعلق منها بواقع حياة الناس وحياة المخلوقات، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الذي يعني ترتبط به حياتكم، أما حال الهلال لما يكون صغيرا وكيف يكبر هذا بحث عن طريق علم الفلك، ليس من قضية القرآن أن يبحث في هذا. وما السبب أن الهلال يبدو لنا صغيرا ثم يكبر ثم يختفي بعد ذلك ويعود إلى الصغر حتى يتوارى ثم إلى الظهور ثم وثم؟ فتبحث في علم الفلك وتعلم لما هذا. إنما الذي يتعلق بواقع حياتك نحو الأهلة اعتبر بهذه العبرة أن الله جعل هذا الهلال مواقيت للناس والحج ضبطا لأمورهم وحساباتهم وأنكحتهم ومواعيدهم وصيامهم وعباداتهم، وحياتهم كلها مرتبطة بهذه الأزمنة التي متعلقة بالأهلة بصغر الهلال وكبره ثم صغره واختفائه ثم ظهوره وهكذا. هذا الذي يتعلق به حياتنا. أما بعد ذلك لما ولما، هذا يبحث عنه في العلم الذي يتوصل الناس إليه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأمر الرابع، إذا تحدث القرآن عن الأمور الكونية فحديثه عنها هو حديث العالم العليم. وكيف لا وهو خالقها وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقد حدثنا ربنا جل وعلا أحيانا ببعض وظائفها وعملها للاعتبار بذلك، فقال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح. وأرسلنا الرياح لواقح تلقح. فإذا هذه وظيفة من وظائف الرياح يخبرنا عنها ربنا جل وعلا. أخبرنا كما تقدم معنا أن الرياح تسوق السحب إلى حيث شاء الله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. يزجي سحابا يسوقه بواسطة الرياح الشديدة التي تدفعه حيث شاء الله. هذه أيضا وظيفة من وظائفها. فإذا تحدث عنها يتحدث عما هو موجود فيها، كيف لا وهو خالقها سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، عندما تحدث القرآن عنها تحدث عنها بعبارات مجملة تحتمل معاني متعددة. في تلك الألفاظ والعبارات عذوبة حسنة متقنة. فاستمع إلى قول الله عز وجل مثلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. واللفظ يعني يحتمل ما قيل وما يقال مما يدخل تحت الآية. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين متقابلين ذكر وأنثى، أرض وسماء، ليل ونهار، بر وبحر، حياة وموت. يأتيك بعد ذلك سالب موجب، إلكترون بروتون، قل ما شئت. المقصود هو صنفان متقابلان. أما أننا نقول هذه تدل على موضوع البروتون والإلكترون وأن هذا إعجاز علمي، دع يا عبد الله، هذا عبارة كما قلت مجملة تشمل ما يدخل فيها. فيدخل في هذه الذكر والأنثى، يدخل فيها أرض وسماء، يدخل فيها بر وبحر، يدخل فيها حياة وموت، يدخل فيها ليل ونهار، يدخل فيها إلكترون بروتون الذي تقول الخلية مكونة منه، ويعني كل شيء فيه إلكترون بروتون. قل هذا، لكن هو المقصود وهذا هو إعجاز علمي. هذا إقحام للقرآن في هذه النظريات التي كما قلت ما نزل القرآن لمعالجتها ولا للبحث فيها. الأمر السادس، عندما تحدث القرآن عنها أعلمنا أن هذه المخلوقات مربوبة مسخرة لرب الأرض والسماوات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فهو الذي يتصرف في هذا الكون كما يريد، يأتي بليل ثم بنهار. وجعل الشمس تجري لمستقر لها قدره رب العالمين. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها هو المتصرف فيها وهي مربوبة مسخرة له لمحيي الموتى. وهكذا الآيات كثيرة في هذا المعنى. هذه الأمور الستة إخوتي الكرام لا يخرج عنها كما قلت حديث القرآن عن الأمور الكونية والعلوم التجريبية. الخروج عن هذا ضلال ومضيع يترتب عليه ثلاثة محاذير، اكتبوها وأشرحها وآتي بأمثلة عليها لنعلم سفاهة العقل وانحرافه عن الجادة وعن الصراط السوي عندما يريد أن يحمل كلام الله ما لا يحتمل. فجاء من جاء في هذا الوقت ليستدل ببعض آيات القرآن الكريم على وجود الطائرات العامة والطائرات الحربية وأن والمرسلات عرفا، هذه هي الطائرات الحربية، ليستدل على الغواصات، ليستدل على السينما، ليستدل على التلفاز، ليستدل على آلة التسجيل بآيات وبأحاديث، وكل ذلك تحميل للنصوص الشرعية لما لا تحتمله ولا تدل عليه إلا بتمحل وتكلف وضلال. فهذا كما قلت هذه المحاذير الثلاثة نتدارسها فيما يأتي إن شاء الله. نسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإيمان، وإن توفانا أن يتوفانا على الإسلام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86 00 50.